صرف الله كتابه بهذا الشرف العظيم وجعله في هذا المقام الكريم، ولذلك خص الله القرآن بخصائص لا توجد في غيره من الكتب السابقة، منها أن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ بحفظ الله، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة أن يعبث بكتاب الله أو يغير حرفا من كتاب الله. فهذه أكثر من 14 فأكثر من 14 قرنا لم يستطع أحد أن يغير حرفا في كتاب الله عز وجل. وذكروا عن رجل من أهل الكفر أنه أراد أن يعبث بالقرآن، فجاء إلى رجل من علماء القرآن وأهل القراءات الذين هم خيار هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذين حفظوا لهذه الأمة كتاب الله، نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم أمواتهم وأن يثقل في موازين الآخرة جزاءهم لما حفظوا لنا من هذا الكتاب العزيز بتوفيق الله عز وجل، وأن يبارك في الأحياء منهم، أن يمدهم بعونه وقوته وصحته وعافيته، وأن يجعل فيهم منافع المسلمين. شرف عظيم لحملة كتاب الله من أهل القرآن. فجاء هذا الكافر واختبأ وزعم أنه يريد أن يقرأ القرآن على هذا الشيخ العالم من القراءات، من العالم بالقراءات، فجلس بين يديه فعرض عليه القرآن حتى بلغ قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وصلي وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله. فلما قرأ الآية قال بعدها مباشرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أراد أن يتم فمنعه الشيخ وقال له: إذا قرأت القرآن فلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتك، لأنه في هذه الحالة كأنه أدخل في القرآن ما ليس منه. وهذا راجع إلى أنه إذا قرأ بطريقة القراءة، ما لو أنه خفت وقال اللهم صل على بينه وبين نفسه قد يكون له وجه، لكن أن يصلي بسنن القراءة. فمضى ثم سأله أن يعرض عليه العرضة الثانية، فعرضها عليه، وكان الشيخ شديدا في الحق، فلما عرضها عليه قرأ الآية ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة في الحلقة، فما كان من الشيخ إلا أن قام وضربه. فلما ضربه قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه عجز أن يدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بذكرها تبعا لأمر الله عز وجل في تلاوته. وهذا يدل على عظيم حفظ الله للقرآن، وفي حفظ الله لكتابه العجب العجاب. يكفيك أن ترى إلى الأمة الإسلامية عربها وعجمها صغيرها وكبيرها وهي تتلو كتاب ربها، لم يختلف الحرف عن هذا الحرف كل مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الله إذا تولى بالحفظ لشيء حفظ، وأن الله إذا تولى الأمر فلا أتم من حفظه سبحانه وتعالى. فحفظ الله القرآن وخصه بهذا، ثم جعل له حمله فجعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وجعلهم مشاعل يهتدى بهم ويقتدى، فيدلون على الله ويهدون إلى صراط الله